وَاذْكُرُوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في Yeah. Oh, no. يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى صدق الله العلي العظيم.